بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة، قال: من كان يريد بعمله حرث الآخرة، أي زرعها، سمى عمله زرع الآخرة، لأن الفائدة تحصل فيها، كما يقال زرع الصيف. هنا من كان يريد، المفسر قال بعمله، وكذلك فيه ومن كان يريد حرث الدنيا، فيريد حرث الآخرة بعمله، أو يريد حرث الدنيا بعمله. طيب، بالنسبة لما ذكره هنا في حرث الآخرة، قال: أي زرعها، يعني زرع الآخرة. طب وزرع الآخرة، يعني واضح أن المقصود به الثواب. طيب، قبل ذلك يعني نرجع إلى كلمة حرث. الحرث في الحقيقة هو ليس الزرع، الحرث هو العمل نفسه. يعني الحرث هو يحرث الأرض، الحرث عملية ما يصاحب عملية الزرع. فأطلق الحرث وأريد به الزرع، أطلق الحرث وأريد به الزرع الناتج عن ذلك، وأريد بالزرع الثواب، المنفعة المتحصلة من هذا العمل الذي أراد به الآخرة. واضح الكلام؟ لذلك يقول: من كان يريد حرث الآخرة، حرث الآخرة الأصل فيها يعني العمل بالحرث، العمل بالحرث، العمل بالزرع، عملية الزرع نفسها، فأريد به الناتج عنها، وأريد بالناتج عنها الثواب، المنفعة المتحصلة من هذا العمل. يقول: سمى عمله زرع الآخرة، لأن الفائدة تحصل فيها، كما يقال زرع الصيف. طيب، هو من كان يريد بعمله، لو احنا نتكلم هنا على عملية الزرع، إذا تكلمنا على عملية الزرع نفسها، عملية الحرث نفسها، فهذه هذا العمل ما زمانه؟ متى يقع هذا العمل، عمل الحرث نفسه؟ هذا في الدنيا، نعم هذا في الدنيا، ولكن يقال فيه أنه حرث الآخرة باعتبار الفائدة. وضرب مثالا لذلك، يعني قال: كما يقال زرع الصيف، يعني زرع الصيف، نقول زرع الصيف حتى إن كنت تزرعه في الشتاء، ولكن أنت تقول هذا زرع الصيف، هذا زرع الصيف، وأنت الآن في فصل الشتاء، تريد بهذه التسمية زرع الصيف أن الفائدة من هذا العمل الذي أعمله ستتحقق في الصيف. هو من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، قال بتضعيف ثوابه. لاحظوا بس هو النظر هنا في هذه الجملة، ممكن حد ينظر للعمل نفسه، يعني من كان يريد حرث، من كان يريد بعمله أن يعمل عمل الآخرة، أن يعمل عمل الآخرة. وممكن حد ينظر لحرث الآخرة اللي هو المحصل منها، من كان يريد حرث الآخرة اللي هو المنفعة الثواب الحاصل بها. وهذا قد يكون لهم لا على سبيل اللزوم يعلق به نزد له في حرفه، يعني نزد له في حرفه قال بتضعيف ثوابه، يعني من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرفه، نزد له في ثوابه، إما الحرف هي الثواب أو نزد له في عمله هذا فيلزم من ذلك زيادة الثواب. وبعضهم يقول، وانتبه للمعنى اللطيف هنا، إن نزد له في حرفه يعني نزد له في عمله، نعينه على مزيد عمل للآخرة، باعتبار النظر هنا إن هو وقف عند الحرث أنه العمل ولم ينتقل به إلى الأجر، وإن كان طبعا هو مرتب عليه أجر. يعني من كان يريد، المعنى الذي أذكره الآن، من كان يريد حرث الآخرة العمل للآخرة يزيد الله عز وجل له في، يفتح عليه من أبواب الخير. وهذا معلوم ودلت عليه أدلة أخرى، إن الإنسان إذا أقبل على ربه سبحانه وتعالى بالعمل الصالح الله عز وجل ييسر له سائر الأعمال ويفتح عليه فيه، ويفتح عليه في العمل الصالح. هو المعنى طبعا متلازم مع ذكر الثواب، لأن هذا سيترتب عليه الأجر والثواب. ولكن أقصد هنا، الذي أقصده هنا غير الفائدة الجميلة، المعنى اللطيف المذكور، الانتباه إلى هو نزد له في حرفه الوقوف عند الحرف باعتبار حرف العمل، الانتقال إلى الزرع. طبعا وهذا مجاز إنه لو الحرف عبر به عن الزرع. وكذلك أيضا هو التعبير عن الثواب بالزرع أيضا مجاز، ولكن هي يعني أظن المعنى واضح، الفرق بين الاثنين. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ونزد هذه جواب الشرط. ومن كان يريد قال بعمله حرث الدنيا نؤته منها، قال شيئا منها بقدر ما قسمنا له. شيئا منها، شيئا منها، هذا من قوله منها، إن من هنا للتبعيد. قال ومن كان يريد حرث الدنيا، لم يقل الله نؤتيه إياها أو نؤتيه الدنيا، قال نؤتيه منها. فهنا المفسر بيبين لنا إن من هنا للطبيعي، يقول شيئا منها بقدر ما قسمنا له. طيب هذا الشيء الذي يعطى إياه بقدر ما قسم له، هذا مقيد بمشيئة الله عز وجل. هنا يقول بقدر ما قسمنا، هذا مقيد بمشيئة الله عز وجل. وهذه الآية من الآيات الثلاثة التي يقال فيها أنها مقيدة بآية سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. فالإطلاقات في من يريد الدنيا، أنه يعطى الدنيا أو يعطى من الدنيا، مقيدة بما نشاء لمن نريد. لسه كنا قريبا في هذه الآية في مجلس العليمي، الآخر مجلس تعرضنا ليه هذه الآية. وما له في الآخرة من نصيب، قال نصيب من عمله، إذ لكل امرئ ما نوى. فهو يؤتى شيئا من الدنيا وليس له نصيب في الآخرة، أي نصيب من عمله، مما يترتب على عمله، ليس له نصيب من عمله. قال إذ لكل امرئ ما نوى، وهو قد أراد حرث الدنيا، وهو قد أراد الدنيا بذلك، فلكل امرئ ما نوى. ثم قال تعالى أم لهم شركاء، يقول المفسر بل ألهم آلهة وهم الشياطين، والهمزة للتحقيق والتثبيت. وهنا قال بل والهمزة، هذا في مقابل أم المنقطعة، هذا في مقابل أم المنقطعة، أم المنقطع بمعنى بل والهمزة. قل بل ألهم آلهة، قال وهم الشياطين. لماذا هنا فسرها بالشياطين؟ يعني لم يقل الأصنام مثلا، لم يقل الأصنام، لأن الكلام بعد ذلك في شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا شأن من يعلم، يعني هذا ليس شأن الأصنام أنها تشرع مثلا. يقول بل ألهم آلهة وهم الشياطين، قال والهمزة للتحقيق والتثبيت. الهمزة اللي هي في معنى أم. شرعوا قال أظهروا لهم من الدين غير دين الإسلام ما لم يأذن به الله. شرعوا هنا فسرها بأظهروا وكأنه يعني يذهب إلى يعني يبينها بالمعنى اللغوي. والمرة السابقة في تفسير قوله تعالى شرع لكم من الدين الآية تكلمت عن قضية أنه لما شرع قال ظهر أو أظهر, ويعني هذا قد لو إحنا هنتكلم عليه من ناحية اللغة يعني قد يناقش فيه, قد يناقش في هذا أنه وكأنه قال شرعوا لهم من الدين فهو قال أظهروا, هذا مشعر بأنه كأنه يريد أن يعبر عنها بالمعنى, يريد أن يعبر عنها بالمعنى اللغوي. شرعوا لهم من الدين قال غير دين الإسلام. لاحظ هنا غير دين الإسلام هذه يفسر بها الدين, هو لا يقدر المفعول به الآن, ما هو المفعول به ما لم يأذن به الله. هو يبين أن الدين المقصود هنا هو دين باطل. شرعوا لهم من الدين قال غير دين الإسلام, المقصود هنا دين الباطل. والدين تأتي في القرآن في مواضع يراد بها الدين الحق, إن الدين عند الله الإسلام, ويراد بها تحتمل يعني يراد بها الدين ما يدين به الناس سواء كان حقا أم باطلا. لكم دينكم ولي دين, لكم دينكم هذا باطل ولي دين الحق. وشرعوا لهم من الدين يقول غير دين الإسلام ما لم يأذن به الله. يقول وهذا إضراب عن قوله شرع لكم من الدين إلى آخره. طيب هذا إضراب عن قوله, هو أولا أين الإضراب, ما الذي دل على الإضراب؟ الذي دل على الإضراب أم, نعم الذي دل على الإضراب أم, فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآية, ثم قال تعالى هنا بقى إضراب عن هذا المعنى, بل هؤلاء المشركون لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, الله سبحانه وتعالى الذي أذن به في التشريع ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك إلى آخر الآية. يقول وهذا إضراب عن قوله شرع لكم من الدين إلى آخره, كما لأن لسه في إضراب آخر سيأتي في الآيات. ولولا كلمة الفصل قال القضاء السابق بتأجيل العذاب إلى القيامة لقضي بينهم, وهذا معنى متكرر, لقضي بينهم قال بين المؤمنين والكافرين في الدنيا, يعني ولولا كلمة الفصل قضي بينهم لازم يتقال في الدنيا مش يتقال في الآخرة لأنه هو سيقضى بينهم في الآخرة, ولكن لولا كلمة الفصل القضاء الله سبحانه وتعالى السابق بتأجيل العذاب إلى القيامة لعجل هذا القضاء في الدنيا لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين قال في القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا من وباله, ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم, هذا واضح أن الكلام هنا في القيامة, هذا واضح أن الكلام هنا في القيامة. والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب لغير المعين, ترى الظالمين, ترى أنت الظالمين, طبعا الخطاب لغير المعين يفيد العموم يعني أي أحد, ترى الظالمين قال في القيامة مشفقين خائفين, إشفاق الخوف مما كسبوا قال من وباله, هنا كأنه يقدر إيه, يقدر المضاف مما كسبوا هم خائفون من عملهم, من وبال عملهم, من نتيجة عملهم, من وبال عملهم قال من وباله وهو واقع بهم لا محالة في مقابل هؤلاء, والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. قال أحسن بقاعها, يقصد أحسن بقاع الجنات. طيب هو إيه الأكثر إن يقال أنهم في جنات النعيم مثلا أو في جنات مباشرة, طب هنا روضات الجنات كأنها شيء من الجنات, كأنها شيء من الجنات. هو الجنة, الجنة تطلق على المكان كثير الشجر, والروضة تطلق على المكان كثير النبات. التعبير هنا روضات الجنات كأنه شيء أخص من الجنات, كأنه أخص من الجنات. هنا في التفسير يقول أحسن بقاعها, أحسن بقاع الجنات, لماذا يقول هذا؟ لهذه الإضافة اللي في الآية. يعني هناك مثلا في تفسير هذه الآية من المشهور في تفسير يقول في روضات الجنات أي نعيم الجنات, أي نعيم الجنة, هذا التفسير لا على ظاهر اللفظ, وهذا يعني متداول، إنه يقول في روضات الجنات يقول في نعيم الجنة. كلمة روضات ليس معناها نعيم، هذا تفسير ليس على اللفظ، لكن هو يعني يعبر عن هذا المعنى على سبيل التعبير على المعنى. هنا المفسر كأنه إيه؟ كأنه راعى لنا قضية توضيح هذه الإضافة روضات الجنات، كأنه شيء خاص منها، يقول في أحسن بقاع الجنات وكلها حسن، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. قال ظرف للهم، أي حصل لهم عنده وفي كرمه، أو حال لهم ما يشاءون، هذا واضح. ثم عند ربهم، هنا كلامه على عند ربهم. الوجه الأول قال ظرف للهم، ظرف للهم، كيف يكون ظرفا للهم؟ هو فين العامل؟ هو هنا بص حتى في العبارة بيقول أي حصل لهم عنده وفي كرمه. كلمة حصل دي، كلمة حصل دي هي اللي هو فعل الاستقرار العامل في لهم أصلا، هذا العامل في لهم أصلا، ثم عند ظرف له، يعني هو عامل أيضا في عنده. واضح المعنى كده؟ هو هنا يتكلم في الإعراب عند هذه، عند ربهم، هذا ظرف لهم، هذا علشان أعبر عنه نحويا هو لازم يكون في عامل فيه، فالعامل فيه اللي هو فعل الاستقرار العامل فيه لهم، اللي هو بيعبر عنه هنا وهو بيقول حصل لهم، حصل لهم. قال أو حال، حال كونه عند ربهم، يعني عند ربهم تكون حالا. خذوا بالكم إن هو في الإعراب كده التعلق عند مختلف والعامل فيها مختلف، يعني هي لو حال هتبقى متعلقة بمقدر، كائن عنده، وهي متعلقة بمقدر يعني غير مقدر، أقصد مثل كائن مثلا. أما في الأول فهي متعلقة بالعامل في لهم مباشرة، اللي هو فعل الاستقرار حصل اللي ذكره ونقدره كده. قال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك قال الثواب الذي يبشر الله عباده، أي به، حذف الجار ثم العائد. ذلك في الآية الثانية، ذلك هو الفضل الكبير. قال ذلك، اعرب ذلك، مبتدأ. طب أين خبره؟ الذي. طيب في هذا الخبر جملة الصلة فيها عائد على ذلك. القضية مش هنا بقى قضية بس ان احنا نتكلم على عائد ومسألة نحوية، هذا ليفهم المعنى، ذلك الذي يبشر الله عباده به. فهنا قدر العائد، بس هو العائد نفسه، العائد مجرور برضو الحرف أيضا محذوف، يقول أي به هذا المقدر، ذلك الذي يبشر الله عباده به، يقول حذف الجر اللي هو الباء ثم العائد اللي هو الضمير اللي هو في محل جر الهاء، هذا العائد على المبتدأ. فقوله أي به هنا هذا تقدير، يقول أي به هذا تقدير في تركيب الجملة، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه، قال على التبليغ، أجرا نفعا منكم إلا المودة في القربى. طيب قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أسألكم عليه أجرا، وهنا عليه محدش هيحمل عليه على الثواب مثلا، ولكن هذا واضح أنه على الإبلاغ، المفهوم مما سبق، وهذا المعنى متكرر في القرآن، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو إيه على لسان الأنبياء، محكي على لسان الأنبياء. قل لا أسألكم على إبلاغكم بهذا الذي أبلغت به، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية هي اللي فيها استثناء، هذه الآية هي اللي فيها استثناء في مسألة لا أسألكم عليه أجرا. ففي كلام المفسرين فيها ننظر هنا الأقوال التي ذكرها. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال إلا أن تحبوني في حق قرابتي منكم ومن أجلها، أو إلا أن تحبوا أهل قرابتي وتجعلوهم مكان المودة. فالظرف حال. وعن الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام للعباس لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. قال أو إلا أن تحبوا الله في تقربكم إليه بطاعته. طيب العد معانا كده، هو ذكر كم قول؟ ذكر ثلاث أقوال. في هذه الأقوال عشان بس الأمور تبقى الأمر يكون واضح ما الذي ننظر فيه، هو إحنا عندنا هنا في الآية في كلمة المودة وفي القربة. هو الأقوال الأصل في الخلاف فيها هو في المراد بالقربة التي تكون المودة فيه. فهو المفسر هنا بيعبر عن المودة في كل قول من الأقوال، فلا تنشغل بتعبيره عن المودة عن المعنى الذي يذكره في القربة، فممكن يحصل ارتباك كده في فهم الأقوال. هو راعى في كل واحد من الثلاثة أن يعبر عن كلمة المودة، إلا أن تحبوني إلا أن تحبوا أهل قرابتي إلا أن تحبوا الله، ثم يذكر إيه هذه المودة كيف تكون في القربة. لكن الأصل هنا في الاختلاف راجع ليه ما المراد بالقربة. القول الأول قال إلا أن تحبوني في حق قرابتي منكم ومن أجلها. هنتكلم في كل قول عن معنى القربة، وبعد كده نرجع إلى الجملة، نرجع إلى قوله المودة في القربة كلام مفسر في المودة في القربة كاملة، لكن نفهم الأول ما يذكره في القربة. هنا فسر القربة بإيه؟ فسر القربة بقرابتي منكم. يبقى القربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم. طيب في بقى إلا المودة في القربة، فهنا يقول في حق قرابتي منكم ومن أجلها، كأن المعنى إلا المودة لأجل القربة. واضحة؟ كأن المعنى إلا المودة لأجل القربة، والقربة هي القرابة، قرابتي منكم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم. نأتي بقى الكلام من أوله، ولا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في قرابتي لأجل قرابتي منكم، وأن تراعوا هذه القرابة، وأن تحبوني لأجل هذه القرابة. واضح؟ طيب هذا الأول. لذلك قالوا فيه هنا، قالوا فيه بمعنى اللام أو فيه بمعنى لأجل. الثاني يقول أو إلا أن تحبوا أهل قرابتي وتجعلوهم مكان المودة. فالظرف حال. اللي ذكروا بعد كده الحديث الذي ذكره الإمام أحمد، يعني حديث المسند يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للعباس لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته، هذا حديث في فضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والعبارة الحديث نفسها قريبة من إيه ذكر المودة ما حتى يحبكم لله. هذا يعني هذا مزيد بيان لهذا القول، هذا مزيد بيان لهذا القول. خلينا بقى نفهم القول نفسه الأول. هو هنا فسر القرابة بإيه؟ وفسر القربة بإيه؟ فسر القربة بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. فسر القربة بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. فإلا المودة في القربة، قال إلا أن تحبوا أهل قرابتي اللي هم الأقارب وتجعلوهم مكان المودة. طب إيه تجعلوهم مكان المودة؟ لأن هنا في الكلام على حرف في، يعني إلا المودة في القربة، طب تكون على هذا المعنى إلا مودة القربة، صح ولا لا؟ ما هو لو القربة هنا أقرب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إلا مودة القربة. طب والأول كانت تبقى إيه؟ إلا المودة للقربة، لأجل القربة يعني. طيب هنا إلا المودة في القربة والقربة الأقارب يبقى إلا مودة القربة. طيب هي ليه في القربة؟ فكأنها كأن القربة صارت ظرفا لهذه المودة. المودة فيها قل تجعلوهم مكان المودة، العبارة دي من أجل فيه، من أجل بيان معنى فيه في المعنى. وتجعلوهم يعني تجعلوا القربة اللي هم أهل قرابتي مكان المودة، كأنها صارت إيه؟ صارت ظرفا للمودة. قصد ظرف على المعنى اللغة مش قصد ظرف. نعم ماشي. قال فالظرف هنا بقى نحو في القربة. قال فالظرف حال، فالظرف حال. طيب حل ايه؟ للمودة. نعم حل للمودة. نعم طيب القول الثالث. قال او الا ان تحبوا الله في تقربكم اليه بطاعته. هنا فسر القربة بالقربة إلى الله يعني التقرب إلى الله. فسر القربة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا أن تحبوا الله في تقربكم إليه. إلا المودة المحبة هنا في القربة في تقربكم إلى الله، إلا أن تحبوا الله في تقربكم إليه بطاعته. فالثلاث أقوال مذكورة. الأول القربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم. الثاني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث تقرب إلى الله بالعبادة وبإفراده بالعبادة. وبيصيغ بقى بعد كل واحد منهم بيصيغ معنى المودة في القربة، المودة في القربة، المودة في القربة في كل واحد من الثلاثة. كده المعاني المذكورة واضحة، المعاني المذكورة واضحة. ولكن تبقى شيء، هل هذا الاستثناء متصل؟ هذا الاستثناء متصل أم منقطع؟ طيب بننظر هنا في هل المودة في القربة يعني هل هذا من الأجر؟ على سبيل التنزل في الكلام على الاستثناء المتصل المنقطع يعني من باب، لكن هو الأمر بيبقى يعني المفترض يكون تحريره أدق من هذا. ولكن هل هي منها؟ هل هي منها؟ فأن تحبوني في حق قرابتي منكم، هل هذا من الأجر الذي يسألهم إياه؟ فيقول لك استثناء منقطع. طيب أن تودوا أهل قرابتي، هل هذا من الأجر؟ استثناء منقطع. طيب إلا أن تحبوا الله في تقربكم، هذا استثناء منقطع. طيب وقد يقال، قد يقال فيه أنه استثناء متصل لو اعتبر أن هذا من باب الأجر على سبيل المجاز، وإلا فهو ليس أجرا، ليس أجرا يتقاضى. فلو حد قال لا ولكنه وكأنه من الأجر كأنه على سبيل المجاز فيكون من باب الاستثناء المتصل. يدخل هنا بقى في مسألة، طيب هذه الآية مع هذه الآية مع الآيات التي لا استثناء فيها، مع الآيات التي لا استثناء فيها، وقضية الجمع، وسنجد قولا قديما في أن هذه الآية منسوخة مثلا. طبعا هو الكلام في النسخ بعيد، ولكن أقصد أن هنا في كلام في هذه الآية في عدة مناحي. بعد نتكلم بقى على المعنى هيتكلم على هذه الآية مع الآيات التي لا استثناء فيها. طيب وكيف يفهم هذا؟ كيف يجمع هذا مع ذاك؟ قل لا أسألكم عليه، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف قال يكتسب حسنة طاعة نزد له فيها في الحسنة حسنا بأن نضاعف أجرها. يعني يقترف فسره بيكتسب، والحسنة هنا المراد بها الطاعة كما هو بين من السياق. نزد له فيها حسنا بمضاعفة أجرها. كلام يسير. إن الله غفور شكور قال يقبل الطاعة وإن قلت. هنا كلمة قلت مكتوبة خطأ. ماشي. يقبل الطاعة وإن قلت. هذا يعني في معنى أن الله سبحانه وتعالى شكور. أم يقولون، يقول بل أيقولون إضراب آخر أشد من قوله أم لهم شركاء إلى آخره. أم يقولون بل أيقولون أم منقطع بل والهمزة واضح. ثم يقول أنه إضراب آخر، هذا إضراب بعد الإضراب السابق. قال أشد، لماذا أشد من أم لهم شركاء؟ لاحظ هنا الترقي في الكلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، ثم هؤلاء إيه لا يلتزمون ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فهنا في إضراب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طب ثم هنا إضراب أشد لأنهم لم يكتفوا بأنهم تدينوا بغير ما شرع الله، بل قالوا لمن جاء بشرع الله أنه كذاب. خدنا بالنا إزاي ده إضراب أشد؟ يعني أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وما فضلوش في حالهم كمان، لا كمان اتهموا من جاء بشرع الله أنه يكذب. أم يقولون افترى على الله كذب، لذلك يقول أشد. قل بل أيقولون إضراب آخر أشد من قوله أم لهم شركاء السابق. أم يقولون افترى على الله كذبا، يقول افترى أي محمد صلى الله عليه وسلم على الله كذبا. وهنا الضمير واضح رجوعه على النبي صلى الله عليه وسلم في كلامهم. أم يقولون افترى محمد على الله كذبا. قال الله فإن يشأ الله يختم على قلبك. يقول فإن يشأ الله أي خذلانك اللازمة للافتراء يختم على قلبك، فلا تعي القرآن ولا تفهم الوحي ويسلبك ما أتاك من الله تعالى، أو فتجترئ على الافتراء عليه. وهذا رد واستبعاد لافترائه على الله تعالى. وعن مجاهد قال يربط على قلبك بالصبر فلا يشق عليك أذاهم. هنا ذكر ثلاثة أوجه في هذه الآية أو في هذه الجملة من الآية. أم يقولون افترى على الله كذبا، قال الله فإن يشأ الله يختم على قلبك. المعنى الأول قال فإن يشأ خذلانك اللازم الافتراء، هنا يقدر مفعول المشيئة، لأن يختم هذا فإن يشأ الله يختم هذا جواب شرط مجزوم، وفعل الشرط يشأ، ومفعول المشيئة محذوف يفهم من ما جاء بعده، وحذف مفعول المشيئة كثير جدا في كلام العرب وكثير جدا في القرآن. فإن يشأ الله يختم على قلبك، يبقى فإن يشأ الله ممكن حد يقول ايه، يقول فان يشاء الله، بس يعني هنا ما فيش اي صنعه في التعبير، ولكن هو يؤدي بنا للمعنى الحسن اللي ممكن يعبر به. ممكن حد يقول فان يشاء الله ان يختم على قلبك، يختم على قلبك. طب ما هو ان يختم على قلبك علاقتها بالكلام السابق، يبقى فان يشاء الله ان يقولون افترى على الله كذبا، فان يشاء الله ان يعاقبك على هذا الافتراء ان وقع منك يختم على قلبك. اللي هو بيعبر عنه يقول أي خذلانك اللازمة للافتراء، يعني إذا افتريت خذلك الله، فإن يشأ الله أن يفعل ذلك يختم على قلبك. هذا معنى كلامه. طيب ما معنى هذا القول الأول الذي يذكره؟ يقول فإن يشأ الله يختم على قلبك، يقول فلا تعي القرآن ولا تفهم الوحي ويسلبك ما أتاك من الله تعالى. يعني أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن كنت قد فعلت ذلك فالله عز وجل إن يشاء يختم على قلبك، لا تعي القرآن ولا تفهم الوحي، كأنها عقوبة إن فعل ذلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. طيب الثاني قال أو فتجترئ على الافتراء عليه. نلاحظ هنا إن وكأن الثاني برضو نفس الكلام، فإن يشاء الله خذلانك لازم الافتراء، يعني إن افتريت إن وقع منك هذا فعلا كما يقولون، فإن يشاء الله أن يعاقبك على ذلك يختم على قلبك. قال الرسل الأولين قال يختم على قلبك فلا تعي القرآن ولا تفهم الوحي، ويختم على قلبك ينسيك ما أنزل إليك وما علمك. الثاني قال يختم على قلبك فتجترئ على الافتراء عليه، يختم على قلبك فتجترئ على الافتراء عليه. طب إزاي؟ يعني كيف المعنى؟ فإن يشاء الله يختم على قلبك، فإن يشأ إلا يختم على قلبك فتجترئ على الافتراء عليه. بصوا هنا بيقول وهذا رد واستبعاد لافترائه على الله تعالى. طب كيف يكون على هذا القول؟ كيف يقال في هذا القول أنه رد واستبعاد لافترائه على الله تعالى؟ قال فإن يشأ الله يختم على قلبك فتفتري وتتوسع في هذا الافتراء وتجتري على هذا الافتراء. ممكن يجي حد مثلا من الكفار يقول، وانتبه لهذا المعنى الحسن، ممكن حد يجي من الكفار يقول وقد شاء الله ذلك، إذا كان هم أصلا بيقولوا افتراء على الله الكذبة، فالله عز وجل يرد عليه ويقول فإن يشأ الله يختم على قلبك فتفتري. كيف يكون هذا ردا واستبعادا لافترائه على الله تعالى؟ تأمل معي، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل حاله في فعله وقوله دال على أنه غير مختوم على قلبه. شرح الله عز وجل صدره وهداه، وإحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأمارات دالة على أنه لم يختم على قلبه. لو إنسان كان صادقا أمينا محسنا إلى الناس ثم افترى فعوقب بأن يختم على قلبه ليجترئ على الافتراء يتغير حاله، وهذا نراه في أحوال الناس. طبعا مش بتكلم على حد مثلا يقول أنه نبي، ولكن هذا نراه في أحوال الناس، إنسان يكون صالحا فتشعر بهذا في عمله، في إحسانه، في وجهه، في كلماته، ثم إذا تغير حاله وختم على قلبه يتغير بهذه الصورة، يعني ويفتري، ربما يفتري مثلا يكذب في الدين أو يحرف في دين الله سبحانه وتعالى، فتجد أن حاله قد تغير. فهنا يقول هذا رد واستبعاد لافترائه على الله تعالى، لأن حاله لم يكن كذلك، لأن حاله لم يكن كذلك. القول الثالث الذي نقله عن مجاهد مختلف عن القولين السابقين، قال يربط على قلبك بالصبر فلا يشق عليك أذاهم. يعني هنا الختم على القلب، الختم على القلب لم يفسره، هذا وجه الثالث في تفسير الآية، الختم على القلب لم يفسر بأنه كأنه من باب العقوبات، كأنه من باب العقوبات مثلا، ولكن الختم على القلب فسره بالربط على القلب. فإن يشاء الله هنا لما تقدر المفعول، يبقى فإن يشاء الله أن يربط على قلبك مثلا يختم على قلبك، أو فإن يشاء يعني يكون بهذا المعنى، لن يعبر عن المفعول بما ذكره سابقا. قل إن يشاء الله يربط على قلبك بالصبر فلا يشق عليك أذاهم، في قولهم افترى محمد على الله كذبا. واضح الكلام؟ على هذا القول الختم سيكون معناه مختلف، سيكون معناه مختلفا عن الختم في مثل مثلا قول الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. إيه ونحو ذلك، واضح ولا مش واضح؟ يعني ممكن هنا يعني من باب الوجوه حد يقول لا، هنا الختم قد يأتي من هذا المعنى، بمعنى الطبع، كأنه شيء من العقوبات، من جنس العقوبات، أو أنه الختم بمعنى الربط. لو طبعا يعني مع أنا بتكلم على القول كقول موجود يعني مذكور، المقصد أن الختم هنا سيكون مختلفا. الختم في القولين الأولين راجع إلى معنى الختم المذكور في مواطن أخرى. فإن يشأ الله يختم على قلبك، قال الله عز وجل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. يقول كلام ابتدائي، عطف جملة على جملة لا على الجزاء، ولهذا أعاد اسم الله تعالى ورفع يحق. وهنا بقى نحط فاصلة، ثم قال وحذف الواو من يمحو في اللفظ لالتقاء الساكنين وفي الخط في بعض المصاحف على خلاف القياس كما في ويدعو الإنسان. يقول كلام ابتدائي، يعني من قوله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، قال هذا كلام ابتدائي، عطف جملة على جملة لا على الجزاء. يعني إيه لا على الجزاء؟ يعني يمحو ليست معطوفة على قوله يختم، يمحو ليس عطفا للفعل يمحو على الجزاء اللي هو الفعل يختم، جزاء الشرط يعني، فإن يشاء الله يختم على قلبك. قال ويمحو الله، يمحو ليست معطوفة على الجزاء وإنما كان ابتدائي من باب عطف الجملة على الجملة. لماذا ينبه على هذا؟ لماذا ينبه على هذا؟ ينبه على هذا علشان بعد كده في شيء قد يوقع لبسا، اللي هو حذف الواو في يمحو، إن حذف الواو قد يقال إن الفعل مجزوم فيكون معطوفا على الفعل المجزوم اللي هو يختم اللي فيه جزاء الشرط، فينبه على هذا. هذا الحذف ليس حذف إعراب، ليس حذف جزم، فهو ينبه أن هذا فعل، هذا كلام ابتدائي. إذا كان كلاما ابتدائيا يعني يبقى يمحو مرفوع، يمحو مرفوع. طيب في سؤال، ماذا سيكون معنى الختم في حالة إن يشاء الله يربط على قلبك؟ معنى الختم يعني الربط على القلب، هذا هو المعنى على القول الثالث وقول مجاهد، هو فإن يشاء الله يختم على قلبك، يختم أن يربط على قلبك. فهنا يقول في قوله ويمحو الله الباطلة، قال كلام ابتدائي عطف جملة على جملة لا على الجزاء. يقول ولهذا، في أمرين بقى، ولهذا أعاد اسم الله تعالى، يعني لم يقل فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الباطلة، قال ولهذا أعاد اسم الله تعالى ورفع يحق، ورفع يحق، إنه يحق مرفوع هنا، يعني لو كانت يمحو مجزومة وبعدها يحق معطوفة عليها لكانت إيه؟ لكانت مجزومة، هذه يظهر عليها كانت ويحق الحق، مجزوم سكون سكينين ينقلب فتحة ويحق الحق. طيب تبقى معنا حذف الواو، فيقول وحذف الواو من يمحو في الآية في اللفظ وفي الخط، في اللفظ لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين. طب أين الساكنان؟ ما هما الساكنان؟ الواو ولام الله، لا الألف، الواو واللام، لأن الألف دي مش بتنطق. طيب قال وحذف الواو من يمحو في اللفظ لالتقاء الساكنين وفي الخط في بعض المصاحف على خلاف القياس، كما في ويدعو الإنسان، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو هذا فعل مرفوع وحذف الواو على خلاف القياس، والفعل مرفوع أصلا، والفعل مرفوع. ثم قال وهذا عدة، يعني وعد، يعني وهذا عدة بمحو الباطل الذي هم عليه وإثبات الحق الذي عليه المؤمنون بحججه أو بالقرآن أو بقضائه، وقيل حاصله أن من عادته محو الباطل، أن من عادته محو الباطل وإثبات الحق، فلو كان مفتريا لمحقه وأثبت الحق. طيب ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. هنا ذكر وجهين، الأول قال هذا عدة بمحو الباطل الذي هم عليه، يعني هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأنه الله سبحانه وتعالى يفعل هذا، هذا شأن الله عز وجل، هذه سنة الله عز وجل أنه يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أنه يمحو الباطل الذي هم عليه، في جعلوا له شر اتخذوا من دون الله شركاء وشرعوا لهم من الدين وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم افترى على الله كذبا، هذا كل هذا كل فعلهم هذا الباطل، هذا وعد من الله أن يمحو هذا الباطل ويحق الحق. قال وإثبات الحق الذي عليه المؤمنون، وبعد كده جوه القول ده قال بحججه أو بالقرآن أو بقضائه، هنا يفسر بكلماته، يعني يحق الحق، يحق الله عز وجل الحق بكلماته، ما هي كلمات الله التي يحق بها الحق؟ فذكر احتمالات، قال بحججه أو بالقرآن، كلمات القرآن، أو بقضاء الله عز وجل. طيب الوجه الثاني قال وقيل حاصله أن من عادته محو الباطل وإثبات الحق، فلو كان مفتريا، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مفتريا لمحقه وأثبت الحق، كأنه خاص، كأن هذا الكلام خاص بما قبله مباشرة. يعني أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وعادة الله أنه يمحو الباطل ويحق الحق، فإن افتريت لمح هذا الباطل وأثبت الحق، كأنه من تتمة الرد عليهم في إيه؟ الرد عليهم في ما زعموا. أما الأول، الوجه الأول، فهو وعد بعدما انتهى هذا الكلام، ذكر باطلهم والرد عليه، قال ذكر الله عز وجل وعدا، يعني ما يفهم منه أنه وعد بأنه سيبطل هذا الباطل وأهل الباطل ويحق الحق بكلماته. هذان وجهان. طبعا الثاني، الأول هذا عام جدا، الثاني خاص بما خاص بالمذكور قبل، خاص بالمذكور قبل. إنه عليم بذات الصدور، قال فيعلم ضميرك وضميرهم فيجزي الأمر على حسب ذلك. ثم يقول تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قال بالعفو عما تاب عنه وعدم المؤاخذة به، ويقبل التوبة بعضهم قال عن بمعنى من، يقبل التوبة من عباده. وطبعا هو الأولى في مثل هذا أن هو يقال فيها يا إما بالتضمين يا إما يعني يبين المعنى بغير تغيير معنى الحرف. فعن ممكن عادي يقال عن بمعنى من، أو التوبة الصادرة عن عباده، يقبل التوبة عن عباده، فهذا مشعر بمعنى أن هذه توبة صادرة، أن هذه توبة صادرة عنهم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قال بالعفو عما تاب عنه وعدم المؤاخذة به، ويعفو عن السيئات، قال من شأنه قبول التوبة والعفو عن الذنوب. لاحظ قبول التوبة اللي هي الذي يقبل التوبة عن عباده، والعفو عن الذنوب. ثم يقول المفسر والظاهر من لفظ العفو وعطفه على يقبل التوبة أن هذا في غير التائب. انتبه هنا الكلام الذي يذكره، قال والظاهر من لفظ العفو، هو العفو فيه معنى المحو، فيه معنى المحو. هذا أولا. ثانيا قال عطفه على يقبل التوبة باعتبار أن الأصل أن العطف يقتضي مغايرة، أن العطف يقتضي المغايرة. قال عطفه على يقبل التوبة من ده ومن ده، يعني طبعا هو الأصل في قضية، في النتيجة التي سيخرج بها، قضية العطف على يقبل التوبة، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لو قال قائل ويعفو عن السيئات إذا تاب العبد منها، هيبقى معنى الجملة الثانية هو معنى الجملة الأولى، صح؟ يعني إذا كان ويعفو عن السيئات، يعفو عن السيئات إذا تاب العبد منها، فهي صارت زي الذي يقبل التوبة عن عباده. فمن أجل هذه المغايرة، بالإضافة إلى هذا تأتي تبع قضية إن المعنى الظاهر من لفظ العفو، خرج بنتيجة وهي أن هذا في غير التائب. هو إيه اللي في غير التائب؟ قوله ويعفو عن السيئات. فصارت المغايرة بين يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات عند المفسر هنا، إن يقبل التوبة عن عباده حال التوبة، ويعفو عن السيئات في غير حال التوبة. واضحة كده ولا مش واضحة؟ من أين أتى بذلك؟ يعني لو لقينا المفسر، يعني نفترض ان المفسر اراد ان يوجز، هو يذكر هذا المعنى، اراد ان يوجز اكثر من ايجازه، فقال مثلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده بالعفو عما تاب عنه ويعفو عن السيئات اذا لم يتب عنها. هتقول طيب هو جبت منين اذا لم يتب عنها؟ من اين جاء بي؟ عاوز حد يقول لي الاجابة في كلمة واحدة. طيب تأسيس عطف جميل أو مغايرة، تمام. طيب هنا بقى يعني مطلوب كده إيه نلحظ شيء فيها. هذا تفريق، تفريق حسن، هذا التفريق تفريق حسن، ولكن ننتبه أن الآيات والأحاديث، يعني الدين يفهم يعني ما ينفعش حد ياخد شيء يفرده وحده كده ولا يلتفت إلى ما ورد في نفس الأمر في سائر آيات القرآن وفي الحديث النبوي. بمعنى لو قلنا وهو الذي في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا، طيب إذا كان هذا من الكفر هل يقبله الله؟ نعم. إزاي لا يا جماعة، ركزوا معايا، يقبل التوبة عن عباده؟ هو أصلا كل الكفار اللي أسلموا مش تابوا فأسلموا صح؟ هو الذي يقبل التوبة عن عباده، أنا أصلا عاوز يعني أنتقل بهذا النقطة تانية ما تلغطوش في الأول. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، لو هي التوبة العبد الذي تاب، يعني طيب إذا هل يكون هذا من الكفر؟ يعني على حسب حالهم، أي عبد تاب من الكفر خلاص بس حتى يتوب عليه، هذا بلا خلاف أصلا. يعني على حسب حاله، يعني واحد دلوقتي كافر تاب إلى الله يعني أسلم، ولما يتوب ولما يسلم أقول له لا، ما احنا ما نعرفش أنت كده أسلمت ولا ما أسلمتش، أسلم ما فيش حاجة اسمها ارتد أم لا. الكلام دلوقتي يا واحد أصلا ما نتكلمش على حالة تانية، يعني نحن لا نتكلم على حالة طب هو ارتد تاني ولا لا، الأصل أنه لم يرتد، ما حدش يورد مثل هذا. ما ممكن مسلم واحد ولد مسلما يرتد، هنقول عليه ما احنا ما نعرفش ده حاله كده مسلم ولا مش مسلم، بتقالش كده خلاص. هذا باتفاق يا جماعة أن الكافر إذا تاب ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه، هذا باتفاق، هذا لا مجال فيه للنقاش يعني. طيب أنا بتكلم على الأمر الثابت عشان أنتقل لما بعده، مش عارف ليه ارتبكنا فيه. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، العبد إذا تاب، إذا تاب من الكفر يتوب الله عليه، يتوب الله عليه بلا خلاف. طيب عاوز أنتقل بقى للمسألة الثانية، يعفو عن السيئات، لو قيل يعفو عن السيئات في حال عدم التوبة هل يصح أن يقال هذا في الكفر؟ لا يصح اتفاقا. نلاحظ هنا تقول ازاي، طيب ما هنا يعفو عن السيئات عامة، يعفو عن السيئات عامة، لا وخلي بالك برضو ما حدش يقول ما دون ذلك، نصبر نشوفها بس، انا عاوز بس نفهم حتة حتة. بتكلم على المقيدات، يعفو عن السيئات، انا بتكلم عن جزئية، عن نقطة واحدة الان وهي نقطة الكفر. هل يصح في هذا المعنى لو قيل يعفو عن السيئات هذا في حال عدم التوبة اللي جبناه من المغايرة ما بينها وبين المعطوف عليه، هل يصح أن تحمل على الكفر؟ لا يصح أن تحمل على الكفر. ليه؟ لماذا؟ لما هو معلوم من دين الله بالضرورة، ولما هو في القرآن في آيات كثيرة. هذا الكافر لا يقال في الكافر أنه في مشيئة الله أو أن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه. واضح؟ نعم أحسنت. من محكمات، هذه محكمات فيها نصوص قطعية. طيب فلازم هنا لما يتكلم في يعفو عن السيئات، مش قصدي المفسر يعني، بتكلم لو حد بقى هيتكلم في هذه الآية، لأن هنا ممكن بقى بيقع نزاع المعتزلة تستخدمه في جزء معين، بلاش نشغل نفسنا بيه، بس المقصد إن كأنه يحتج عليه بلازم، يحتج على المتكلم بهذا المعنى بلازم معين يعني. هو لازم هيكون فيه هنا تقييد، لازم يكون هنا فيه تقييد. طيب بما انكم ذكرتم ما دون ذلك، طيب سائر ما دون الشرك هل يقال في ان الله سبحانه وتعالى يعفو عنه؟ سنجد مثلا كلاما في مساله مظالم العباد، احنا بنتكلم يعفو عن السيئات ان هذا في غير التائب مظالم العباد، ف يقولون لا، مظالم العباد لا يعفى عنها إلا يعني الله سبحانه قد يعفو عن حقه، لكن مظالم العباد دي فيها إن هو يستحل من العبد أو إن العبد يعفو عنه حتى كان يوم القيامة، فهنا لم تمحى مظالم العباد، لم تمحى إلا بإن هو يرجع الحق أو يستحل من ممن ظلمه، ممن له عليه حق أو يوم القيامة، لكن هذه لا تمحى، هذه لا تمحى، فتقيد أيضا. طيب لما نتكلم على غير ذلك من المعاصي، غير ذلك من المعاصي، الصغائر حال اجتناب الكبائر، معلش احنا مش محتاجين التفريع الطويل ده، بس انا بس حابب ابين ان هنا هو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات، لما علشان ساعات بيحصل بقى نقاش هنا، يقول اذا قلت يعفو عن السيئات ان الله عز وجل قد يعفو عن الكبائر، وأن أصحاب الكبائر من أهل التوحيد في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهم، الكلام ده ما بيعجبش معتزلة. يقول خلاص، طب ما إيه اللي يخليك تقول إن ده يمشي في الكبائر ولا يستقيم فيه ولا يستقيم في الكفر؟ كأنه يريد أن يلزمه بما لا يلتزمه يعني. لا، هو في أدلة أخرى بتدل على هذا وتدل على ذاك، في أدلة أخرى تدل على هذا وتدل على ذاك. طيب، وقضية العفو أيضا عن السيئات وحتى قبول التوبة عن العباد، في تقييدات علمت من الشرع مثلا في أمور أنها تكون في المشيئة، يعني في أمور تكون في المشيئة. يعني إيه في أمور تكون في المشيئة؟ يعني الإنسان إذا تاب من الذنب، من الذنب، تاب من الذنب، نحن نتكلم على هو الذي يقبل التوبة عن عباده، يا ترى إذا تاب من الذنب هل تقبل التوبة أم هو في مشيئة الله قد تقبل وقد لا تقبل هذه التوبة التي أوفى أركانها مثلا؟ هنلاقي في كلام بين العلماء في المسألة دي، مش موضوعنا الآن. تمام. طيب، العفو عن السيئات، العفو عن السيئات اللي هو دون أن يتوب، الصغائر إذا اجتنب الكبائر هل يعفى عنها ولا هي في المشيئة أيضا؟ هذه تذكر في سورة إيه؟ شوف بقى مين شاطر معانا كده يقول لنا سورة إيه؟ سورة النجم. نعم، سورة النجم. جميل. طيب، فهنا مثلا هل يعفى عنها، هل يعفى عنها أم أنها إيه؟ أم أنها أيضا تقيد بالمشيئة؟ المقصد إن هنا في تقييدات تعلم من سائر الآيات. طيب، هل الشرك من السيئات؟ نعم، الشرك من السيئات، نعم، الشرك من السيئات. هيتقال لا، طب نخرج الشرك عشان ما نقعش في الإشكال ده. لا، ده وإحنا عندنا أصلا عندنا مظالم العباد، عندنا الخلاف اللي واقع في الكبائر، هل يقال أنها في المشيئة ولا أو الكلام أصلا في الكبائر أنها من المشيئة، الخلاف الواقع في الصغائر حال اجتنبت الكبائر. لا، ويعفو عن السيئات، عموم السيئات، والذي هذا أصلا يا جماعة هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، هذا إخبار عن فعل الله سبحانه وتعالى، ودخول الشرك هنا في السيئات هو أعظم السيئات، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهة، وكان فيها الشرك عادي، ما هو الشرك يطلق عليه سيئة في القرآن. الكلام هنا في التقييدات ورد على الأول ورد على الثاني أيضا، ورد على الأول ورد على الثاني. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، هذا التفريق الذي قال هو الذي قادنا لأن يكون في نقاشات كده أو كلام بهذه الصورة، وإن ممكن زي ما ذكرت يقع بقى نزاع اللي هو النزاع في القضايا، قضايا الوعيد وما شابه، وبعضهم يفرق تفريقات أخرى، لكن هي الفكرة إن منشأ التفريق راجع لنفس القضية، إن قضية إن دي عطفت على دي فيكون في مغايرة. فمثلا بعضهم قال أن الأول يقبل التوبة، توبة العبد فيما يستقبل، ويعفو عن السيئات فيما مضى، يعني توبة العبد كأنها تتعلق بما يستقبل، أنه يعزم على ألا يفعل هذا الفعل فيقبل الله سبحانه وتعالى توبته فيما يستقبل ويعفو عن السيئات فيما مضى، يعني ممكن يكون في تفريقات أخرى، هذا ذكره بعض المفسرين يعني. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، قال والظاهر من لفظ العفو وعطفه على يقبل التوبة أن هذا في غير التائب، ويعلم ما تفعلون، قال يثبت ويعاقب، هذه ربما كانت يثبت ويعاقب، يثبت العمل ويعاقب، وربما كانت إيه يثيب ويعاقب، الله أعلم. طيب، ولكن هذا المقصد أنه يعني من لازم العلم، يعلم ما تفعلون فيحاسبكم عليه. ثم قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا، عندك يثيب جميل، عندك يثيب، يثيب أحسن، لأن هي عشان يبقى فيها إيه، فيها القسمة يعني، يثيب. طيب. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ويستجيب أي يجيب الله تعالى دعاءهم ويثيبهم، انتبه هنا لهذا المعنى الذي يذكره في يستجيب الذين آمنوا، قال يستجيب الذين آمنوا يجيب الله تعالى دعاءهم ويثيبهم، إيه إعراب الذين، ما إعراب الذين، مفعول، مفعول، كويس فهمنا الكلام. ويستجيب الذين آمنوا، هنا ما يذكر المفسر هو المشهور في تفسير هذه الآية، يستجيب الله الذين آمنوا، يستجيب بمعنى يجيب، يبقى يجيب الله الذين آمنوا، يجيب الله الذين آمنوا. هذا هو المشهور في تفسير هذه الآية. في قول آخر بإن يستجيب الذين آمنوا أنه فعل المؤمنين، في قول آخر كده وكان على الذي ذكر هنا واقتصر عليه، وهو المشهور في تفسير الآية. ويستجيب الذين آمنوا يعني يستجيب الله الذين آمنوا، فاعل يستجيب هو فاعل كفاعل يزيده من فضله، يعني يستجيب الله الذين هو زي فاعل يقبل التوبة، يعفو عن السيئات، يعلم ما تفعلون، ويستجيب ويزيدهم، كل فاعل عائد على الله سبحانه وتعالى. فقال ويستجيب، لاحظ هنا أنه فسر يستجيب، قال إيه يستجيب، يستجيب فسره بيجيب، يبقى يستجيب بمعنى يجيب. قال ويستجيب الذين آمنوا أن يجيب الله تعالى دعاءهم ويثيبهم وعملوا الصالحات، يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال عما استحقوا، يعني يزيدهم عن ما يستحقون عن أعمالهم، يزيدهم الله سبحانه وتعالى من فضله. قال في الحديث في تفسير ويزيدهم، وهذا حديث فيه ضعف، قال صلى الله عليه وسلم الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. هذا في تفسير الزيادة، يعني يستجيب الذين آمنوا يبقى يجيب دعاءهم ويزيدهم من فضله، يرزقهم الشفاعة لمن وجبت لهم، لمن وجبت له النار ممن صنع عليهم المعروف في الدنيا، طبعا من أهل الإيمان، فيجيب دعاءهم ويعطيهم زيادة على ذلك الشفاعة، لهم يشفعون، أنهم يشفعون لغيرهم. يعني يقول عن بعض السلف، طبعا خذوا بالكم إن هنا هذا الوارد في الحديث داخل ضمن عما استحقوا، يعني هو داخل ضمن عما استحقوا، يعني ليس فيه يعني خاصة الحديث، يعني نقول مثلا حديث هنا ضعيف، هو لو كان الحديث صحيحا، ولو كان الحديث صحيحا فهذا يبقى معنى قطعي الدخول في هذه الزيادة ولا يمنع غيره. طب يقول وعن بعض السلف، انتبه هنا للكلام المذكور، قال وعن بعض السلف في قوله ويستجيب الذين آمنوا قال يشفعون في إخوانهم، وفي قوله ويزيدهم من فضله قال يشفعون في إخوان إخوانهم. يقول عن بعض السلف في قوله، هذا قول آخر غير الذكر سابقا، ويستجيب الذين آمنوا قال يشفعون في إخوانهم، هذا يستجيب الذين آمنوا. قال في قوله ويزيدهم من فضله الزيادة يشفعون في إخوان إخوانهم، يعني شفاعة بعد شفاعة، إخوان إخوانهم. هنا في نقطتين عاوز ننتبه لهم، الأولى هل هذا القول يعني ممكن نقول أن القول ده الحديث المذكور قبله تبع هذا القول؟ لا، هو بصوا يا جماعة، الحديث المذكور قبله في تفسير الزيادة، في تفسير الزيادة يعني أن الزيادة أنهم يعطون شفاعة، لا هو القول الثاني هو الاثنين شفاعة، الكلام هنا عن الشفاعة نفسها. ويستجيب الذين آمنوا هنا يشفعون، يشفعون في إخوانهم ويزيدهم بشفاعة أخرى في إخوان إخوانهم. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، انتبه بقى معايا، النقطة الثانية في هذا القول الذين آمنوا اعربها إيه؟ اتلخبطت لما عملت كده، زي ما اخونا داود ذكر هي مفعول زي ما هي، هي مفعول، مفعول، وانا لما سالت كده قلت خلاص يبقى كده هي حاجه تانية، هي مفعول برضه، هو نفس المعنى يا جماعه، يستجيب الذين امنوا يعني يجيب الله شفاعه في اخوانهم، ويستجيب الذين امنوا يستجيب ليس معناها ان هم يشفعون كمطابق ليها، يستجيب الذين امنوا فيشفعون في اخوانهم، الله عز وجل هو الذي يستجيب لهم، واضح، ويزيدهم من فضله، فهي مفعول. القولان المذكوران الذين في كليهما مفعول، ويستجيب، ويستجيب في كليهما بمعنى يجيب، يجيب الله الذين آمنوا فيشفعون في إخوانهم، من الشفاعة أصلا، ما هو هنا الشفاعة طلب، الشفاعة طلب، ولكنه طلب خاص غير الطلب العام في دعائهم. ويزيدهم من فضله، الله سبحانه وتعالى يزيدهم من فضله بأن يشفعوا في إخوان إخوانهم. واضحة كده ولا لا؟ عشان قالوا فاعل وضحت. هي لو فاعل هتبقى المعنى إيه؟ أن الاستجابة واقعة من المؤمنين، فيستجيبون لأمر الله ويطيعون الله إذا قال فعلوا، قالوا سمعنا وطعنا، هو ده استجابة الذين أمنوا. وده القول الوارد قول آخر هو لم يذكره هنا، لم يتعرض له هنا في معنى يستجيب الذين أمنوا، أنهم يستجيبون لله سبحانه وتعالى. لكن القولان المذكوران برضو المسألة دايما إيه يقع عليها التنبيه و تملون منها، من التنبيه عليها، اللي هو قضية إن أنا ممكن أذهب فأقرأ أقول يستجيب لقيتها فيها قولين، بعد كده أقرأ هنا القولين أقول خلاص يبقى واحد ده وواحد داني، واحد شبه الأولاني وأنا واحد شبه التاني. ليس الأمر كذلك، بننظر في القول ونحلله كويس جدا جدا، ولما ننظر ربما وأنت تقرأ في الكتاب الآخر القول الثاني ده ما يكونش موجود هنا عادي، وممكن يكون في قول هنا مش موجود في الكتاب الثاني، لنفهم الأقوال على وجهها، نفهم الأقوال ونفهم الكتاب على وجهه، نفهم الكتاب نفسه اللي بنقرأه على وجهه، ما يبقاش بنقرأ الكتاب وإحنا مستحضرين هو كتاب تاني كأني بستحضر الكلام اللي أنا عارفه في الكتاب التاني. ماذا استفدت بقراءة كتاب آخر إذا كان الكلام ستظل المعارف مقتصر على الكلام اللي موجود في الكلام الأول؟ طيب يقصد أنه يأذن لهم سبحانه، هو لما بيقول يشفعون، ما هو الشفاعة دعاء يا جماعة، الشفاعة طلب، يبقى يستجيب، يجيب الله الذين آمنوا فيشفعون، يجيبهم، مش لازم أغير أقول يستجيب بمعنى هنا أقول يستجيب يعني يأذن، لا ما تخليها زي ما هي، يستجيب يجيب، هو نفس الكلام، هو نفس الكلام في جواب طلب منهم، جواب دعاء منهم، ولكن هذا سؤال أخص، هذا سؤال أخص. والكافرون لهم عذاب شديد، هذا في مقابل السابقين. مش عاوزين يا جماعة نقترح تفسير جديدة، احنا بنفهم دلوقتي التفسير، انا كنت فاهمة، لا احنا بنفهم يعني، بس عشان نفهم بس سياق الدرس بتاعنا ايه، انا كنت فاهمة انهم يعطون الشفاعة، هل هذا التفسير يجوز؟ قبل ان اقرأ الكلام كله مش هقول يجوز ولا لا يجوز، هقول لا اعلم، ليس موضوعنا الان ان نقول انا كنت فاهم كده، طب هو ده كان ينفع؟ نحن نفهم تفسير المفسر الان، نحن نفهم تفسير المفسر. سؤال بقى تاني، ده بقى خارج سياق موضوعنا اصلا، هل يا ترى اللي انا كنت فاهمه ده كان صح؟ هذا خارج موضوعنا. واضح كده ولا مش واضح؟ انا بس عشان نضع درس بتاعنا في سياقه الصحيح. ها طيب، ممكن نتوقف هنا قبل قوله ولو بسط الله الرزق لعباده، ونكمل ان شاء الله المره القادمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.